السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الشباب، أرسل لكم اليوم رسالة وهي حقيقة من قلبي، وأسأل الله أن تخرج فتصل إلى قلوبكم جميعا. إخواني الشباب، إن مما ابتلي به كثير من الشباب اليوم وتضيع الصلوات. نرى حقيقة شباب وكذلك فتيات يضيعون الصلاة اليوم، يفرطون في الصلوات. قد أخبر الله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا واد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت. نعم، تبعوا الشهوات فالنتيجة ضيعوا الصلوات، واليوم ضاعت الصلاة في قلوب كثير من الشباب إلا من رحم الله عز وجل. ضيعوا الصلاة، تفوت الصلاة، وربما الصلاتين أو الثلاث، وربما اليوم كله لا يصلي، وربما لا يصلي أيام. فهل أدرك أخي الشاب وأدركت أختي كذلك ما أهمية هذه الصلاة في حياتنا؟ لا والله ما أدركوا، والله ما أدركوا ماذا تعني الصلاة، والله ما أدركوا ما أهمية الصلاة لهم، والله ما أدركوا ماذا يعني لو وفد وأقبل على الله عز وجل وهو لا يصلي. الصلاة أمرها عظيم وخطر تركها جسيم. الصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين. الصلاة يوم أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يقيم الصلاة، ثاني ركن من أركان هذا الدين. أركان دينك ثاني ركن من أركان هذا الدين هو إقامة الصلاة. لا عبرة للحياة بدون صلاة. كيف تريد أن تكون هذه الحياة بدون صلاة؟ إنها والله حياة التئه، حياة الظلام، حياة البعد، حياة الإعراض، حياة ما فيها اتصال برب العالمين، حياة قد انقطع اتصال صاحبها بالله عز وجل. يا أخوان كيف تصير؟ كيف تكون؟ الشاب الذي انقطع اتصاله برب العالمين كيف تكون حياته؟ والفتاة التي قد انقطع اتصالها برب العالمين كيف تكون حياتها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. حد فاصل بين الإسلام والكفر، حد فاصل بين أن يكون الإنسان مسلم ويكون كافر، بين أن يكون أو تكون مسلم مسلمة أو كافر كافرة، هي هذه الصلاة. إذا يمكن أن تعيش في سعادة وفي حياة طيبة وفي طمأنينة وأنت لا تصلي، وأنت كذلك لا يمكن أن تعيشين في حياة طيبة وحياة مطمئنة وأنت لا تصلين، ثم والله إنك لتعجب أن يسأل الشاب وتسأل الفتاة لماذا هذه الضيق، ولماذا هذا النكد، ولماذا هذه الحياة المظلمة. يسألون، ثم أول ما تبادر بسؤال كيف حالك وكيف حالك يا أنت مع الصلاة، تجد الإجابة الذي لا يكون حالها تارك للصلاة فهو مفرط، يصلي أحيان ويترك أحيان. الصلاة هي اتصال مع رب العالمين، الصلاة هي أول ما سيحاسب عليه العبد، الصلاة إذا صلحت نظر في سائر العمل، الصلاة من تركها فقد كفر بالله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن مات وهو تارك للصلاة أو عمن يترك الصلاة، أفتى رحمه الله بأنه كافر بالله العظيم. ذلك لتضافر الأدلة التي تثبت هذا الأمر، ومنها ما سقنا. قال إن ثبت ذلك وأن قد كفر بالله عز وجل وأصبح مرتدا بعد أن دخل في الإسلام وكان مسلما، قال رحمه الله أنه إذا مات على هذه الحال فهو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. ليس ذلك فحسب، بل ولا يدعى له، بل ولا تؤكل ذبيحته، تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني فهم أهل الكتاب، ولا تؤكل ذبيحة هذا المرتد. لا يزوج، وإن زوج يفسخ العقد. يحشر مع أئمة الكفر، مع فرعون وهامان وأبي وخلف. فرعون، هذه حياة من ترك الصلاة، سيعيش في ضنك وفي ضيق في وهم في الدنيا، وما ينتظر عند الله عز وجل أعظم. ما ينتظر عند الله عز وجل لا شك أنه وبال. فالله الله يا شاب، والله الله يا فتاة، في العودة إلى الصلاة، في العودة إلى الركن الثاني من أركان هذا الدين، لكي يصح إسلامنا، لكي يصح إيماننا بالله عز وجل، وحتى تصفو لنا الحياة، تصفو لنا الدنيا، نعيش الحياة الطيبة، ونعيش الاتصال مع الله عز وجل في اليوم والليلة. الصلاة أمرها عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن صلاة الفجر، يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. قال: ركعتا الفجر السنة ليست الفريضة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: من صلى البردين أي الفجر والعصر دخل الجنة. قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. وقال: عتمة والصبح، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذا لا تستعجب ولا تستغرب، وأنت كذلك حينما تسمع ونسمع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح كان يؤتى بحدهم حتى يهادى بين الصفين، لا يستطيع أن يمشي، لكنه لا يستطيع كذلك أن يترك الصلاة ويسمع منادي الله عز وجل ينادي ثم لا يجيب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي قال: يا رسول الله، واد بيني وبين المسجد وليس لي من يقودني. قال: وتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال: فإني لا أجد لك عذرا. إذن أمر الصلاة أمر عظيم، لا تترك ولا يتهاون فيها، وعلى قدر اتصالك بالله عز وجل يكون إيمانك، يكون توفيقك. فالله الله، الله تعالى على وحكم، صلى الله عليه وسلم على محمد.